قال مالك وفرق بين الثمر وبين ولد الجارية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد أبرت ثمرها للبايع إلا أن يشترطه المبتاع. قال والأمر الذي بخلافه عندنا أن من باع وليدة شيئا من الحيوان وفي بطنها جنين أن ذلك الجنين للمشتري اشترطه المشتري أو لم يشترطه، فليست النقل مثل الحيوان والحر مثل الجنين في بطن أمه. قال حارك ومما يبين ذلك أيضا أن من أمر الناس أن يرهن الرجل حمر النخل ولا يرهن النخل، حيث يرهن أحد من الناس جنينا في بطن أمه من الرقيق ولا من الدواب. فرق بين ثمر الشجر وولد الجارية. مالك رحمه الله جاء بالفرق من عدة وجوه، وهناك فرق آخر لم يذكره مالك رحمه الله. الفرق الذي ذكره مالك يمشي على قواعد البيع والشراء من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال من باع نخلا قد أبر فثمرته للبائع ما لم يشترطه المبتاع. تأبير النخل بعد ما يطلع الطلع وتنشق الكفرة عن الثمرة حبات اللؤلؤ اللطيفة تلك، ويأتي صاحبها بطلع الفحل وينثر الدقيق فيها، هذا هو التأبير، تلقيح كما يقول العوام. لقحت ثمرة النخلة من طلع الفحل كما تلقح المرأة من ماء الرجل. فإذا جاء بعد ذلك بيوم وباع النخل، الثمرة التي أبرت هذه تروح مع النخل ولا تكون لصاحب النخل الذي باع؟ هنا يقول صلى الله عليه وسلم من باع نخلا وقد أبر فالثمرة للبائع ما لم يشترطها المبتاع. اذا كان المشتري قال ترى شوف انا شايف اللحن زئه كما يقولون سربان يعني خميم يعني ابر وظهرت الثمره، ترى الثمره لي، ان قال نعم لك استحقها بالشرط. واذا لم يقل الثمره لي وتعاقد على النخل فقط تبقى الثمره لذمه البائع الذي ابرها. أترون لو أنه قد باع قبل أن تطلع النخلة الطالعة وقبل أن يشق وقبل أن يؤبر، ثم بعد أن اشترى النخلة أطلعت النخلة في ملك المشتري، هل للبائع دخل في ذلك؟ ما له عنده ولا شيء. إذن يقول مالك رحمه الله الرسول صلى الله عليه وسلم فرق بين النخلة وثمرتها بمجرد تأبيرها. إذن الثمرة منفصلة عن النخلة والحد الفاصل بينهما التأبير، فالثمرة لمن أبرها. إذن رهن النخلة كما لو كان باعها، فالثمرة باقية لصاحبها الذي باعها، فكذلك الثمرة تكون لصاحبها الذي رهنها. مفهوم هذا يا اخوان؟ قال ايضا ومن وجه اخر يمكن لانسان والنخل قد اطلع واصبح كما يقولون سربان يعني لسه لم يزهي لم يحمر ولم يصفر، واحتاج الى ان يصرف العمال واحتاج 2000 3، فجاء لشخص وقال اعطيني، قال ابغى رهن، قال تعال ثمرة بستاني رهن عندك، لا ابغى البستان كله، قال لا البستان لا بس ثمر النخيل، وثمرة النخيل تساوي 10-15 ألف، يجوز ان يرهن الثمرة وحدها ام لا؟ نعم يجوز. اذا الثمرة مال مستقل يرهن وحده ويستثنى من المبيع، فكذلك في الرهن. لكن الجارية بحملها، يقول مالك ما عمر احد رهن الجنين في بطن امه ولا عمر احد قبل ان يرتهن الجنين ضمانا لدينه، يمكن يموت من ندر عنه، فمالك يقول لما كان إجماع الناس أنه يجوز أن يرهن الثمرة وحدها دون النقل، ولم يفعل أحد قط أن رهن الجنين دون أمه أمة كانت أو ناقة، إذن الجنين لم يستقل، ولا يجوز بيع الحمل، إذن الجنين لا يباع، إذن لا يكون منفصلا عن أمه في الرهن. وهناك شيء آخر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يفرق بين الأم وولدها، حتى كره العلماء أن تفرق بين الأم وولدها في الحيوان إذا كان في فترة الرضاع. إذن من رهن عينا ولها ثمرة، ما حكم تلك الثمرة؟ الثمرة لا تكون رهنا مع أصلها في الثمرة. طب والجنين الذي جاءت به الآماء، والجنين الحمل الذي جاءت به الناقة؟ قلنا إنه تابع لأمه. طب وفين يروح؟ قالوا يبقى في الرهن توثيق وزيادة الضمان للدين. فلو أن الدين 1000 ريال وجئنا عند الأجل ولم يأتي المدين بدينه، وجئنا نبيع الناقة والناقة بيعت 900، باقي للدائن قديش؟ 100. قال خذوا ولدها بيعوه معها. وليس من حق الراهن أن يقول لا ولدها ما له شغل، لقيمة الناقة 900 وأنا بعدين أسدد لك الباقي، لا أبدا، ولدها معها، فولدها دخل في الرهن معها، يباع في الدين إذا لم يأتي المدين بالسداد. إذن هذا الباب يبين لنا، يبين مالك رحمه الله حكم العين المرهونة إذا كان لها نماء منفصل، فإن كان في الثمار منفصل عنها ولا يدخل في الرهن، وإن كان في الحيوان أو في الإنسان فهو يبقى مع أصله ويدخل في الرهن ويباع في الدين إن لم يفي المرتهن الراهن بالدين الذي عليه، فيباع الفرع مع أصله ويسدد من الجميع الدين.